أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. يا أيها المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100، وهو تتمة الفصل الماضي الذي تحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى عن بيان بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر معنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى ما أشار إليه من بعض صور هذا البهتان والظلم وحقيقة المتنقص لله سبحانه وتعالى والمتنقص لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا صور من هذا التنقص في حق الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز هذه الصور في تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم آراء الرجال على قوله وأمره صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية ظاهرة لا جدال فيها، وهذا تنقص ظاهر جدا. فإن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية وعرف قدره عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، فإنه لا يمكن أن يقدم على قوله قول أحد كائن من كان، وهذا ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. فأهل البدع يقدمون أهواءهم وآراءهم وأقوال الرجال على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمره، ويقترفون نهيه، ومع ذلك يزعمون ويبهتون أهل السنة بتنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ذنب لهم إلا أنهم يدورون مع النص حيث دار، فحيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم ثم، وحيث ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدهم هناك. وقد تقدم الكلام في الموضوع بما يغني عن الإعادة، وانتهينا إلى أن المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم بل ولله عز وجل قبل ذلك هي الوقوف عند أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى الله عنه تعالى ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو أذن لنا عليه الصلاة والسلام بأن نحتفل بمولده مثلا، أو بهجرته عليه الصلاة والسلام، أو بنحزن ونقيم المآتم بموته صلى الله عليه وسلم، لوجدتنا بذلك مسارعين محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعرفوا مراده عليه الصلاة والسلام، وعرفوا ما يحبه عليه الصلاة والسلام، وعرفوا ما ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لا نجد عندهم شيئا من ذلك. دل ذلك على أنه ما كان من مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من دينه ولا من شرعه، ولا كان يحبه عليه الصلاة والسلام. ونختم بتذكير بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع حينما قال: والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان. لو أن دعاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة كان يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم لبادرنا إلى ذلك، أن ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة كما يدعوه بعض الجهلة عند قبره صلى الله عليه وسلم أو عند غير قبره، والاستعانة به كبعض الناس حينما يريد أن يقوم يقول يا رسول الله، أو حينما يحزبه أمر أو غير ذلك من الأمور يقول: لو كان هذا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم لبادرنا والله إلى ذلك. لكننا نعلم من كلامه ومن آثاره ومن كلام صحابته المحبين له أنه كان ينهى عن ذلك ولا يحبه، بل هذا يقدح في التوحيد الذي ما بعث صلى الله عليه وسلم إلا لتحقيقه بأبيه وأمي. فيقول رحمه الله تعالى: والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان، والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان. لو كان يرضى منا السجود له عليه الصلاة والسلام لبادرنا والله إلى ذلك، والله ما يرضيه منا غير تجريد لتوحيد بلا طغيان. هذه هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى وسد كل ذريعة تؤدي إلى الخدش في هذا التوحيد أو القدح فيه أو تنقيصه أو نقضه بالكلية. ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، يذكر المصنف رحمه الله تعالى بالحديث الصحيح المشهور في النهي عن الإطراء والنهي عن الغلو والنهي عن الإطراء في النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، والإطراء كما هو معروف هو المبالغة والتجاوز، تجاوز الحد في المدح، تجاوز الحد في المدح، يعني تجاوز الحدود في المدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نمدحه عليه الصلاة والسلام بما يليق به، ونثني عليه، ونحبه بكل قلوبنا، وهذا من صميم إيماننا وعقيدتنا، بل لا يؤمن أحدنا حتى يقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة نفسه وولده وأهله والناس أجمعين، كما تضافرت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فقوله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه عليه الصلاة والسلام بقوله عبد الله ورسوله فيه الرد على طائفتين متقابلتين في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من غلا في محبته حتى وصفه بما لا يليق إلا بالله عز وجل، وهناك من جفى في حبه صلى الله عليه وسلم حتى لم يرفع بذلك رأسه، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الذي يليق به عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الحديث في للنهي عن الطائفتين المتقابلتين، فقال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله. وهذا رد على من؟ على الغلاة الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزوا الثناء والمدح في حده صلى الله عليه وسلم. وقوله ورسوله رد على الجفاة الذين جفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدروه حق قدره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نقف وقفة سريعة مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. كما أطرت، الكاف هنا هل هي للتشبيه أو للتعليل؟ هل هي للتشبيه أو للتعليل؟ البصيري يرى أنها للتشبيه، ولذلك قال في بردته المشهورة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يعني لا نطر النبي صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى، يعني لا نشبه، لا نطر النبي صلى الله عليه وسلم بما أطرت به النصارى، أي أن ندعي في النبي صلى الله عليه وسلم أنه البنوة لله عز وجل، أو أن يكون ثالث ثلاثة، أما ما عداها فافعل ما شئت. هذا إذا حملنا الكافة على التشبيه، أما إذا حملناها على التعليل، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن النهي يعم كل ما كان فيه غلو وإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور الغلو والإطراء للأنبياء ما ادعته النصارى في نبيهم من البنوة لله تعالى، أو أنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علواً كبير. قال: ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه، فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن. وهذا من سده صلى الله عليه وسلم لذرائع الشرك، أنه نهانا أن نصير قبره عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في عند أبي داود، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وش ما معنى هذا الحديث؟ أي تترك الصلاة فيها. وهذا دليل على النهي الصريح عن الصلاة عند المقابر، حتى إن البيت الذي لا تقام فيه الصلاة، وهي الصلاة النافلة بالنسبة للرجال، لا تقام في الصلاة، فإنه بمنزلة القبر الذي القبور التي لا تقام فيها الصلاة، استثنى من ذلك صلاة الجنازة، فإنه يجوز أن يصلى عليها في المقابر عند دفنها، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما يعني ظاهر الحديث هنا، وهو الأمر الواضح من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نترك الصلاة في بيوتنا، ولذلك فإن أفضل النافلة ما كان في البيت، أفضل النافلة ما كان في البيت، وكان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هو ما يعتاده الناس من زمان كان أو مكان، ما يعتاده الناس زمانيا كان أو مكانيا، يعني يعتادونه ويذهبون ويرجعون إليه، يعتادونه يجعلون ذلك عيدا. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث في هذا المعنى كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سد للذرائع التي قد تؤدي إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام أو الشرك في ذلك. من ذلك ما ورد عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فناهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، أبوه الحسين بن علي رضي الله تعالى، عن جدي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وجاء أيضا أن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رأى سهيل بن أبي صالح عند القبر فناداه، وهذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فناداه قال: فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقال: قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أي بالنسبة للصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، يستوي في ذلك من كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان بالأندلس في أقاصي المغرب. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عليه الصلاة والسلام يبلغ إياها عليه الصلاة والسلام مهما كان الإنسان في أي مكان كان، ولا يلزم من ذلك أن يكون أمام القبر للسلام عليه والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا في حديث آخر: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فانظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة، الرواة كلهم من أهل المدينة. قال: وأهل البيت من أهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة وأهل البيت اجتمع فيهم قربان، قرب المكان وقرب النسب، وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط في روايته كما ورد في هذه الروايات. فهذه الصور تبين بعض صور التعظيم أو الإطراء الذي يكون من بعض الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند السلام عليه. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من آل الحسن ومن آل الحسين كلهم نهوا من رأوا منه اعتيادا للسلام على القبر بعد كل فريضة وعند كل وقت. وما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون للسلام على القبر، اللهم إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا سافر ثم قدم من سفر فإنه يدخل إلى المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يأتي إلى القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. أما بقية الصحابة رضي الله تعالى عليهم فكان أحدهم يدخل المسجد ويصلي في المسجد ثم ينصرف، ولا يعتادون السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض الناس بعد كل صلاة أو بعد كل حين من الأحيان، لأن هذا من اتخاذ القبر عيدا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يرجع هل يعتبر قبره عيدا؟ يعني هو الذي ثبت عن ابن عمر أنه يسلم يزور القبر حينما يقدم من سفر، إذا جاء من سفر قدم إلى جاء إلى المسجد فصلى الركعتين ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، زار القبر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لا عند ما يريد أن يسافر. إيه؟ لأن هذا فيه نوع من الوداع لهما، فيخشى أن يكون فيه مشابهة لوداع بيت الله عز وجل، فلذلك لم يرد عن أحد أنه كان يودع القبر أيضا بزيارة أو بسلام، إنما في القدوم حينما يقدم. ومع ذلك فهو يبدأ بتحية المسجد لأنها هي الأصل، ثم بعد ذلك يثني بالزيارة بالصورة المشروعة. نعم. هو لا يلزم من ذلك نية أن يكون عيدا، لكن إذا اعتاد الناس ذلك فأصبح أمرا معتادا عندهم أصبح عيدا، ولا يلزم من ذلك أن يقصد الإنسان أن يكون ذلك عيدا، لكن إذا يعني استعمله الناس فاعتادوا عليه فأصبح عيدا حتى وإن لم ينوي ذلك. نعم. هو من قول الراوي، نعم، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، جزاك الله خير، لا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول الراوي رحمه الله تعالى. نعم، سيأتي كلام في تفصيل مثل هذه بعض هذه القضايا. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولقد نهانا، أقول الحمد لله يعني من حسن توفيق الله عز وجل وقدره، أن الحديث في هذا الموضوع في هذه الأيام التي نعيشها من بعض صور البدع في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واتهام أهل السنة بعدم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ظلما وبهتانا. وأذكر لكم حادثة حدثني بها صاحبها مباشرة من فيه إلى أذني، من كثرة ما كان يغرسه هؤلاء المفتونين والكذابين في نفوس أتباعهم والناس والجهلة، في أن الوهابية كما يدعون لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلون عليه ولا إلى غير ذلك من الصور. فهذا الرجل من مالي، من الطوارق في شمال مالي وجنوب غرب الصحراء العربية كما هو معروف في أماكنهم، فشبع رأسه وملئت يعني أفكاره بالتحذير من الاستماع إلى الوهابية الذين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أول ما جاء، هو الآن ولله الحمد من أكبر الدعاة إلى التوحيد في تلك البلاد، نسأل الله أن يعينه وأن يوفقه. فأول ما دخل يقول: أول ما دخلت إلى الحرم وإذا بالمؤذن يؤذن فيقول: أشهد أن محمد رسول الله. يقول: فقلت: الحمد لله أن المؤذن ليس وهابيا ما دام يقول أشهد أن محمد رسول الله. يقول: فجلست فترة أبحث عن هؤلاء الوهابية الذين يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبغض ما يكون إلي. فجلس في عدة حلقات من حلق العلم في الحرم، لم يجد أحدا ممن ذكر له ووصف له في تلك البقاع أو في تلك الديار قبل أن يقدم إلى البيت الحرام، لكن يقول: فحبب إلي أحد حلقات العلم وشيخها شيخ ضرير وهو الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، قال: فحبب إلي ومال قلبي إلي فكنت يعني أداوم على مجلسه. يقول: فبعد أسبوعين وأنا أتحرى رأيت أحد بني جنسي فأسررت إليه وأنا خائف ومضطرب، قلت: الوهابية الذين يقولون إنهم هنا أين هم؟ قال: أين أنت في هذه الفترة؟ قال: أنا أتنقل بين هذه الحلقات في الحرم. قال: وإلى من كنت تجلس؟ قال: كنت أجلس إلى الشيخ الضرير الذي يجلس في تلك في ذلك المكان. قال: هذا هو شيخي. قال: فتبسم وقال: هذا هو شيخ الوهابية في الحرم. قال: إن كان هذا هو شيخ الوهابية فهم الذين على الحق. ومن تلك الساعة انزاح عنه تلك الشبهة التي كانت تغرس في أذهانهم زورا وبهتانا في الصد عن دين الله سبحانه وتعالى وعن حقيقة هذه الدعوة النبوية المباركة. نعود إلى حديثنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن. يقول: فأجاب رب العالمين دعاءه. ولعلنا أخذنا هذا الكلام ولا لا؟ فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذاني. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. قصدوا إلى تسليم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان. قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده حقيقة الإيمان فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان. ذكرنا أظن في المجلس السابق كلام القرطبي رحمه الله تعالى في معنى هذه الأبيات حينما قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث رواه الإمام مالك في موطئه. يقول القرطبي في شرح هذا الحديث: ولا تجعلوا قبري عيدا، يقول: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة إلى قبر النبي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. يعني بنوا جدارين هكذا بهذه الصورة حتى لا يمكن لمن كان في جهة الشمال أن يتصور استقباله للقبر والصلاة إليه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال هنا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم في عدم تمكن من أراد عبادة القبر أن يعبده، وذلك بهذه الاحترازات وهذه الحيطان التي تمنع من استقبال قبره صلى الله عليه وسلم عند الصلاة. لكن هذا لا يمنع حقيقة من أن يتصور عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يصلي إليه. فكون الإنسان يقف بين يدي القبر ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب منه المغفرة الذنوب ويطلب منه العفو ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا من اتخاذ قبره وثنا عليه الصلاة والسلام. وهذه شبهة أحد دعاة الضلالة في هذه البلاد حرسها الله، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد. الحديث الصحيح وهذا حق. قال: انظر إلى الشبهة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فمهما فعلنا ومهما قلنا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو سألناه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فلا يتصور فيه العبادة ولا يتصور فيه الشرك، وهذا من الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى مع ما للنبي صلى الله عليه وسلم من جاه وللأنبياء جميعا من جاه، إلا أن الله قد يمنع الاستجابة لبعض دعاء الأنبياء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. فالله سبحانه وتعالى لا يلزم أن كل دعوة من النبي أن تستجاب. وقال في الحديث الآخر الذي مر معنا في الدروس الماضية قوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة بإذن الله من مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا وعد من الله عز وجل أن لكل نبي دعوة مستجابة، فعجل كل نبي دعوته، كل نبي يعني استعجل هذه الدعوة. هذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس كل دعاء الأنبياء مستجاب، فالله قد يستجيب بعض دعائهم وقد لا يستجيب لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم دعوة مستجابة يدعو بها الإنسان كما شاء من الأنبياء. فأكثر الأنبياء بل كل الأنبياء استعجل دعوته فدعا الله سبحانه وتعالى بما وعده الله عليه الإجابة، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من رأفته ورحمته بنا عليه الصلاة والسلام، قال: وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أنه ليس كل دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم تكون مستجابة، لكن قد يستجاب له وقد لا يقبلها الله عز وجل لحكمة يعلمها الله عز وجل. فهنا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ظاهر الحديث هو النهي من أن نتخذ قبره وثنا يعبد، ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه صورة من صور اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، ولقد غدا عند الدعاء مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان، أسف، ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان، وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الأوثان. في إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا الكلام فيه، في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم، كان معه خميصة يغطي بها وجهه، ثم إذا اغتم كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا فلعن ونهى عن البناء على القبور. أو خشي، أي خشي الصحابة رضي الله تعالى عليهم حينما أرادوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، خشوا أن يتخذ قبره مسجدا فدفنوه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنه، ولم يدفنوه في المقابر العامة، مقابر المسلمين، ولم يبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم مخافة أن يتخذ مسجدا. وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحرص الصحابة من بعده رضوان الله تعالى عليهم على قطع دابر الشرك ووسائله، مخافة أن يقع الناس في شيء من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقعوا في الشرك الذي نسأل الله العافية هو أعظم الذنوب التي عصي الله سبحانه وتعالى بها. نعم، قال: وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان، قال: والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم كذا، نعم، والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان، يعني دفنوه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنه، ولم يدفنوه في مقابر المسلمين مخافة أن يبرز قبره صلى الله عليه وسلم فيتخذ مسجد مصلى يدعونه الناس ويصلون عنده. فمع هذه الاحتياطات إلا أن قدر الله سبحانه وتعالى كان ماضيا. قال: قصدوا إلى تسليم حجرته ليمتنع السجود له على الأرقان، أي رفعوا جدران الحجرة حتى لا أحد يستطيع أن يسجد إلى القبر أو على القبر، قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن. كل هذا من أجل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في قصده، وقصده عليه الصلاة والسلام هو تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم، نعم، يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان، أولئك الذين يعني غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اتخذوا بعض صور الغلو التي توصل إلى الشرك إما الأصغر أو الأكبر في مثل هذه الأمور نسأل العافية. قال: فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان، في قولهم إن هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، هؤلاء فيهم وفيهم من الظلم والبهتان. قال: لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من جبران، يعني لا تريثوا في أمركم في حكمكم على المسلمين على أهل السنة، لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا، فمصابكم ما فيه من جبران، قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان. يعني لم نأتي بشيء جديد، إنما نحن متبعون لنصوص الكتاب والسنة، ومتبعون للأئمة من قبلنا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، التابعون لهم، أتباع التابعين، الأئمة الأربعة المتبوعين، كلهم نصوصهم واضحة وجلية في عدم إقرار مثل هذه الشركيات التي تقام حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من صور البدع والانحرافات عند القبور. وتعرفون يا أخوان أنتم أنه لم يدخل شرك القبور إلا بعد قيام الدولة العبيدية المجوسية في مصر التي تسمى بالدولة الفاطمية، وهم الذين أدخلوا البدع، بنوا على القبور المساجد، وبنوا وأقاموا الاحتفالات البدعية بموالدهم هم، ثم موالد آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأخير مولد النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوه تباعا. أما القرون الثلاثة فلم يكن فيها أبدا أي صورة من صور الشرك، من البناء على القبور أو دعائها أو الصلاة عندها أو الصلاة إليها أو الصلاة عليها أو أي صورة من صور الشرك التي أصبحت وللأسف الآن منتشرة في شتى بقاع العالم. إنما أول من أحدثها في ديار المسلمين هم العبيديون المجوس، وتعرفون حقيقة مذهبهم، وهو مذهب باطني خبيث. السيوطي رحمه الله تعالى لما ألف كتابه تاريخ الخلفاء لم يذكر العبيديين فيه، قال لأنهم أصلا ليسوا مسلمين حتى يذكروا في خلفاء المسلمين، ليسوا مسلمين، إنما هم من المجوس الفرس، ولا يمتون إلى الإسلام بصلة البتة. هم الذين بنوا هذه القبور والمشاهد على القبور، ثم بعد ذلك انتشرت عند الرافضة وعند غيرهم من أصحاب المذاهب الباطلة. يقول: فسطوا على أتباعهم. نعم، قال: قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج إنما هو لله عز وجل، وليس للقبور ولا زيارتها ولا غير ذلك. القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان، ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذاك الداني، إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومعنى الحديث أنه لا تشد الرحال إلى بقعة من البقاع بقصد التقرب والتعبد إلا إلى هذه المواقع الثلاثة، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. أما أن تشد الرحال إلى زيارة القبور أو إلى غير ذلك من الأمور، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وحينما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا تشد الرحال إلى بقعة من البقاع بقصد التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. من المناوئين من يشوش على بعض الجهلة في قوله، يعني يقول: لو قلنا بهذا الحديث لا كان ظاهره أنه لا تشد الرحال إلى أي بلد من البلاد من أجل التجارة أو من أجل طلب العلم أو من أجل غير ذلك من الأمور. لا، ليس هذا المقصود، وهذا تحريف للنص عن ظاهره. إنما المقصود أنه لا تشد الرحال إلى بقعة من البقاع من أجل التقرب والتعبد إلا إلى ثلاثة هذه المساجد فقط. ولذلك نهى الصحابة رضي الله تعالى عليهم من كان يذهب لزيارة الطور، وهو الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، وهو يعني مذكور في القرآن ومكان مبارك ومكان مقدس، لكن لا تشد الرحال إليه. ونهى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء من بعدهم من شد الرحال إلى قصد ذلك المكان من أجل التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كذاك الداني، إلى ماذا؟ إلى بيت الله العتيق. من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان، فالحج هو القصد إلى بيت الله العتيق. وكذا تشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان. كذلك البقعة الثانية التي تشد إليها الرحال من أجل التعبد هو المسجد النبوي، لا القبر النبوي، المسجد النبوي خير مساجد البلدان من بعد مكة استثناء، من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخلف بين القوم منذ زمان، في خلاف يعني بين العلماء أيهما أفضل، مكة أو المدينة، المسجد الحرام أو المسجد النبوي، والخلاف في هذه المسألة يعني قديم، وهو واضح الجمهور على تفضيل مكة وعلى تفضيل المسجد الحرام، وهذا هو قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عليهم، قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ذهب مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكثير من المدنيين إلى تفضيل المدينة، وقد نسبه بعضهم إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لكن نص بن عبد البر في الاستذكار وهو من المالكية قال على ثبوت الأول عنه، ثبوت الأول وهو تفضيل مكة على المدينة. دليل الجمهور واضح جلي، وهو حديث عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله تعالى عنه حينما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، وهي مكان قريب من المروة من الحرم، فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا حديث يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أن مكة هي خير أرض الله وأحب أرض الله إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وما خرج منها إلا مرغما عليه الصلاة والسلام، ولولا أن قومك، لولا أني أخرجت منك ما خرجت. والحديث قال عنه ابن عبد البر أيضا في الاستذكار، قال: حديث لا يختلف أهل العلم على صحته، يعني متفق على صحته، متفق على صحته، مع أنه ليس مرويا في الصحيحين، يعني لا يفهم المعنى الاصطلاحي عند ولا هو مروي عند ابن ماجه وعند الترمذي في المناقب وعند الإمام أحمد وفي المستدرك وليس في الصحيحين، لكن العلماء مجمعون على صحته كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهذا الحديث صريح في المسألة، واضح جدا في المسألة وفاصل فيها، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: وإني لأعجب ممن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث ثم قال: فكيف يترك مثل هذا النص الثابت ويمال إلى تأويل لا يجامع متأويله عليه، يعني لا يوافق عليه في تأويلاته. وأيضا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا النص أيضا واضح صريح، وجاء أيضا في حديث آخر عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة فيما سواه. من هذا آسف في من هذا أما القائلون بتفضيل المسجد النبوي والمدينة، فأصرح حديث عندهم وأثر عندهم ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أخرجت من أحب البقاع إليك فأسكنني أحب البقاع، اللهم إني أخرجت من أحب البقاع إلي فأسكنني أحب البقاع إليك. وهذا الحديث لا يثبت، بل قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه موضوع كذب. واحتجوا أيضا أو احتج من فضل المدينة بأخبار صحيحة تدل على فضلها، لكنها لا تدل على أفضليتها على مكة، فالمسألة محسومة. ورحم الله الشيخ حينما يعني أشار إلى هذا الخلاف، قال يقول: وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان من بعد مكة، أو على الإطلاق فيه الخلف بين الناس منذ زمان. الخلاف يعني بين العلماء في هذا المسألة قديم وليس بجديد. قال: ونراه عند النذر فرضا، لكن النعمان يأبى ذا، وللنعمان أصل هو النافي الوجوب، فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان، إلى آخر كلامه. يقول: ونراه عند النذر فرضا، لكن النعمان يأبى ذا، وللنعمان أصل هو النافي الوجوب، فإنه ما جنسه فرض على الإنسان. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الالتزام بالنذر على مذهب الإمام أبي حنيفة وهو النعمان هنا مقصود، إنما يصح فيما يكون من جنسه واجب شرعا كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، فلا يصح النذر بمثل عيادة المريض أو تشييع الجنائز ونحو ذلك. يعني المعنى أن نذر الطاعة بشرط يرجوه الجمهور على وجوب هذا النذر، على وجوب هذا الوفاء بهذا النذر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الوفاء بالنذر، بنذر الطاعة، لا يجب إلا إذا كان المنذور به له جنس واجب كالصلاة مثلا أو الصيام أو الحج أو غير ذلك. أما إذا لم يكن له جنس واجب مثل الاعتكاف، مثل زيارة المريض، مثل اتباع الجنائز، هذا ليس بواجب، ليس له جنس واجب، فإنه لا يجب الوفاء به. وهذا هو معنى كلام المصنف هنا، يقول: ونراه عند النذر فرضا، لكن النعمان يأبى ذا. وللنعمان أصل هو النافي الوجوب، فإنه ما جنسه فرض على الإنسان، يعني لا يرى الوجوب إلا ما كان من جنسه فرض واجب على الإنسان يجب الوفاء به. ومعنى هذا الكلام لماذا ذكره هنا بعد الكلام على الحديث عن المسجد النبوي وفضله، أن من نذر الصلاة في المسجد النبوي فإنه تلزمه يلزمه الوفاء بهذا النذر، إلا إذا صلى وذهب إلى المسجد الحرام فإنه يغني عنه، أما ما دونه المساجد فلا يغني عنه ولا يفي بالنذر إلا حينما يذهب إلى هذا المسجد. هذا على مذهب الجمهور، أما على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه لا يجب الوفاء بهذا النذر. واضح؟ واضح؟ نعم. قال: ولنا براهين، يعني يستدل الجمهور، ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان. يعني إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من في قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. قال: وصلاتنا فيه، أيضا يذكر يعني مآثر وفضائل المسجد النبوي، وصلاتنا فيه بألف في سواه ما خلا ذا الحجر والأركان. يعني الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة ما عدا المسجد الحرام، صلاة ما خلا ذا الحجر والأركان، يشير إلى المسجد الحرام، وهذا إشارة إلى الحديث السابق: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا حديث متفق عليه. قال: وكذا صلاة في قباء فكعمرة في أجرها والفضل للمنان. كذلك الصلاة في قباء ورد النص على فضيلتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل سبت إلى قباء راكبا وماشيا. كل سبت يعني كل أسبوع، وليس معناه يعني يوم السبت بالتخصيص، لكن غالبا كل أسبوع يذهب إلى قباء للصلاة فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد قباء كعمرة، صلاة في مسجد قباء كعمرة. وجاءت نصوص أيضا أخرى في فضل الصلاة في مسجد قباء، قال من حديث سهل بن حنيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، مسجد قباء، فصلى فيه كان له عدل عمرة. وجاء أيضا في حديث كعب بن عجرة: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء، فصلى فيه 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن، كانت له كأجر المعتمر إلى بيت الله. فهذه يعني بعض الحديث والآثار الدالة على فضل الصلاة في مسجد قباء، لكن ليس لها يعني المضاعفات كما جاء في المساجد الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المفاضلة بينها. قال: وكذا صلاة في قباء فكعمرة في أجرها والفضل للمنان سبحانه وتعالى، فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان. بدأ هنا يذكر الزيارة السنية، زيارة القبر السنية، فإذا أتينا المسجد النبوي، يعني الأصل أن لا تشد الرحال إلى زيارة القبر، إنما إلى زيارة المسجد النبوي الذي جاءت فضائله مذكورة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا، ثنتان، أولا تحية المسجد بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل ذي الإحسان، يعني الذي يعبد الله كأنه يراه، أن يتم الصلاة بركوعها وخشوعها وحضور القلب فيها. قال: ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان. بعد تحية المسجد القادم من سفر يذهب إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره. قال: فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق صلى الله عليه وسلم، فالواقفون نواكس الأذقان، ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان، وتفجرت تلك العيون بمائها، ولطالما قاضت على الأزمان، وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا، ولم يسجد على الأذقان كذا، ولم ير طائفا بالقبر أسبوعا، كأن القبر بيت ثاني. يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا يعني أن المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والزائر لقبره يقف متذللا خاشعا ويستحضر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر أمامه عليه الصلاة والسلام، لأن احترامه عليه الصلاة والسلام بعد موته كاحترامه في حياته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه اثنين رفعا صوتيهما في المسجد النبوي قريبا من القبر، دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال من دعاهما عمر رضي الله تعالى عنه وقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. يعني كأن هل الطائف عندنا منهم أحد ولا لا؟ نعم. فعذرهما لأنهم من أهل الطائف. فقال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما ثم لأوجعتكما ضربا، يعني لو كنتم من أهل المدينة لعاقبتكما وعزرتكما على ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يجوز رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فكذلك المصنف رحمه الله تعالى هنا ظهرت شاعريته في هذا الموقف المهيب أمام القبر، وتكلم بهذه العبارات الرقيقة وما في يعني تأثر القلب والخشوع والمهابة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض للأسف أن بعض المبتدعة يترك هذه الألفية الكاملة أو النونية كاملة وما فيها من نصوص واضحة بالتحذير عن البدع والخرافات، ويأخذ هذا المقطع، هذا المقطع وما فيه من خشوع وتذلل والوقوف المهابة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يضخم هذا الأمر ويقول: ابن القيم، أنتم الذين تمنعون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البهتان والزور، تمنعون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن القيم ماذا يقول؟ ويأتي بهذه الأبيات التي تصور هذه صورة المهابة وصورة التأثر وصورة الخشوع أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون ما قبلها ودون ما بعدها، وهذا من الهوى، نسأل الله العافية والسلامة. وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غاضت على الأزمان، غاضت أي نقصت دموعها، ها؟ وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، السلام المشروع، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المسلمين منا وإنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. نعم. قال كذا، يعني بعضهم قال السلام عليك، يذكر بعض الفضائل لكل واحد من أصحاب الأقبر. هذه المسألة يعني قالها بعض أهل العلم: لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلا، ولم يسجد على الأذقان كلا، ولم ير طائفا بالقبر أسبوعا، يعني سبعة أشواط مثل ما يطاف بالبيت العتيق، أسبوعا، كأن القبر بيت ثاني، يعني مثل الكعبة. ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان. هنا حقيقة وقفة مع المصنف رحمه الله تعالى في التعليق على مسألة الدعاء عند القبر. الدعاء عند القبر هذه المسألة للعلماء فيها كلام واختلفوا، فبعض العلماء قال إنه لا يجوز الدعاء عند القبر نهائيا، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأنه ليست من الأماكن التي تستجاب فيها الدعوة. الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر في المبسوط قال: لا أرى أن يقف عند القبر ولكن يسلم ويمضي. هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، لا يقف عند القبر ليدعو ولكن يسلم ويمضي. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكأنه بدعة محضة، أو فكان بدعة محضة، فكان الوقوف والدعاء بدعة محضة، لا يقف ليدعو عند القبر. لماذا؟ لأنه لم يرد أي نص في استحباب الدعاء عند القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، إلا ما ورد به النص، ما ثبت. ها؟ يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فإن دعا لصاحب القبر فلا بأس، لكن أن يعتقد أن ذلك مكان لقبول الدعاء فإن هذا لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وليس مكانا للدعاء. هذا أيضا يجرنا إلى أن نشير بدعائه نفس الزائر، ما هو بدعاء الزائر. يقول: ثم انثنى بدعائه متوجها، أي الزائر، يعني الزائر يدعو متوجها لله نحو البيت ذي الأركان. نعم، الأئمة اتفقوا على أن الداعي لا يستقبل القبلة، لا استغفر الله، لا يستقبل القبر، إنما يستقبل القبلة. وهذا معنى كلام المصنف: ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان. لكن القول الآخر أنه لا يقف للدعاء، لأن القبور ليست مكانا للدعاء إلا ما ورد به النص، إلا ما ورد به النص. والله هذا يعني الظاهر انه ليس كما ذكرت، انه جاء وسلم ثم انثنى وتوجه الى القبله ودعا، هذا ظاهر. لا الظاهر من كلام شيخ الاسلام بن تيميه وهو وقعهم في شرك الصراح، نسال الله العافيه والسلامه، وذلك على اربع درجات. الدرجه الاولى ان يلقي اليهم ان البناء والعكوف من محبة أهل القبور ومن الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، لذلك يذهبون الآن للقبور يقول: إحنا ما ندعو القبر، إنما ندعو الله. وهذا ليس شركا، إنما هو وسيلة إلى الشرك، ولذلك يمنع. وهو الدعاء عند القبر، قبر نبي أو قبر رجل صالح. لم يرد في النصوص الشرعية أن القبور مكان لاستجابة الدعاء، لاحظ من النصوص العامة. فهذه خطوة أولى، أن من تعظيم الأنبياء وتعظيم الصالحين البناء على قبورهم والدعاء عندهم، لأنه مستجاب، حري بالإجابة. هذه الخطوة الأولى، وهذه ليس فيها أي صورة من صور الشرك، لكنها سبيلة، وهي الدعاء، أما البناء أيضا وسيلة من وسائل الشرك. الخطوة الثانية والنقلة الثانية أن ينقلهم إلى الدعاء بأصحاب القبور والإقسام على الله تعالى بهم: اللهم إني أسألك بحق نبيك هذا، أو بحق هذا الولي، أو بنحو ذلك، فيسأل بصاحب القبر، يدعو الله بصاحب القبر. هذه خطوة ثانية. الخطوة الثالثة ينقلهم إلى دعائهم مباشرة وسؤالهم الشفاعة والطواف بهم والاستلام، وهي الخطوة الثالثة أن يدعو صاحب القبر: اشفع لي عند الله، اقضي حاجتي، إلى غير ذلك. هذه صورة من صور الشرك، الشرك الصراح، وهو عبادة القبر. الصورة الرابعة وهي بعدها نسأل الله العافية: ثم ينقلهم إلى دعاء الناس إلى عبادتهم واتخاذه عيدا ومنسكا، أنه مثل ما يقولون أنه لا يكمل حج الإنسان إلا إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار عيد وحج ومنسك وعبادة يتقرب بها ويعبدون أصحاب هذه القبور. فلذلك مسألة الدعاء عند القبور الصحيح من ذلك، والراجح الله تعالى أعلم، هو أن يقتصر على ما ورد به النص ولا يتجاوز، لأنه وسيلة وذريعة إلى ما بعده، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد الدعاء عند قبور إلا بما ورد به النبي، ما ورد عنه النص في، وفيه دعاء للميت لا أن يدعو الإنسان لنفسه عند القبر، لأن هذه مدخل من مداخل الشيطان في هذا، في هذه المزلة الخطيرة. وعلى كل هي مسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم في الدعاء بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أجمعوا على أنه لا يستقبل القبر إنما يستقبل القبلة في الدعاء، وهذا هو الذي ذهب إليه شيخنا هنا رحمه الله تعالى وعفى عنه. يقول: ثم ثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت ذي الأركان، هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان، من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. يأخذون مثل هذا البيت ويجعلون زيارة شركية، يقول ابن القيم يقول بزيارة هذه، يقول إنها من أفضل الأعمال وهي ثقيلة في الميزان يوم القيامة، وصدقوا، لكن أخذوا ما يريدون وتركوا ما لا يريدون، وهذا من نسأل الله العافية من صنيع الذين في قلوبهم زيغ كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: من أفضل الأعمال أتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان، لا تلبس الحق الذي جاءت به. ليتهم أخذوا هذا البيت، لكنه لا يصلح لهم. لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البطلان، هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان. يعني نحن نثبت ما ثبت به الشرع ولا ننكر إلا البدع المضلة التي لم يرد بها دليل. وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان، وهو الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.